تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون. وقلت لكم هذا الوصف يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سبقه الحديث عن أوصاف جبريل عليه السلام. وقلت لكم هذا الوصف ينبغي أن نقف فيه مع أمرين. الأمر الأول: لماذا قال الله سبحانه وتعالى وما صاحبكم، وما قال وما محمد بمجنون، وإنما جعله صاحبا له؟ لماذا؟ الأمر الثاني: لماذا جاء الحديث هنا عن نفي الجنون على وجه الخصوص، مع أن أهل الشرك قد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أكثر من هذا؟ يعني قالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه ساحر، مش كده ولا ايه؟ هذه اتهامات كثيرة اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا ركزت الآية هنا عن نفي الجنون على وجه الايه؟ على وجه الخصوص، تركيز على هذا الاتهام بالذات. تعالى أولا لنقف مع الأمر الأول: وما صاحبكم؟ لماذا قال هذا التعبير صاحبكم؟ ليه؟ قال: لأن الصحبة تقتضي الملازمة والمعرفة. يعني لما أقول فلان صاحب فلان يبقى أكيد بلازمه عارفه، مش كده ولا ايه؟ يلازمه ويعرفه. فالصحبة تقتضي الملازمة والمعرفة. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: هذا الذي لازمتموه وعرفتموه جيدا أيصلح أن يتهم بالجنون؟ ده السؤال بقى. طيب هم لازموه أعرف الناس بيه، مش كده ولا ايه؟ طيب ماذا عرفوا عنه؟ كانوا يشهدون له ولعقله، لأن الجنون احنا عندنا جنون وسفه، ده ما قالوش عليه سفيه كمان، السفه نقصان العقل، وأما الجنون ذهاب العقل، خلاص ما فيش عقل خالص خالص، يعني السفيه عنده حتة، المجنون ما فيش. فلما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون، مع أنهم الذين لازموه وعرفوه جيدا، وكانت شهادتهم له قبل أن يقول إني رسول الله إليكم، إنهم كانوا يقولون كان من صالحينا وكان من أعقالنا، بل كانوا يهرعون إليه في حل الإشكالات والمعضلات ويحتكمون إليه. طب بالله عليك، لما يقولوا عليهم مجنون، إذن هم يتهمون أنفسهم أولا بالكاذب، صح؟ لأن كلامهم عنه ما كان كده أبدا، ما كان كده أبدا، إنما كانوا يصفونه برجاحة العقل وكمالة العقل، خلاص. ثانيا يتهمون نفسهم أيضا بالسافة، إذا كان هو مجنون فكيف كنتم تحتكمون إلى مجنون؟ يا راجل، ده لما اختلفوا في مين اللي يضع الحجر الأسود، من الذي حكموه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه اللفظة للتشنيع عليهم وللقطع بأنهم كذبة فيما يقولون، إنك بترميه بشيء خلاص وإنت تعلم أنه أبعد ما يكون عن هذا الشيء. وده يذكرني لما تعودوا إلى صحيح البخاري خلاص وتقرأوا الحديث هرقل الطويل، وده من أعجب وأجمل وأروع الأحاديث خلاص. لما ذهب أبو سفيان ومعه من معه، وبعدين علم هرقل إن في جماعة من مكة قد قدموا، وكان يعلم إن ظهر عندهم من يقول إنه نبي ورسول، فأرسل إليهم ليستوثق من الأمر. أنت طلع عندك واحد بقول أنا رسول؟ قالوا نعم. قال: أتصدقونه أم تكذبونه؟ السؤال ده اللي عنده عقل. قالوا نكذبه، ده كذاب، راجل بيفهم، مش مجرد ما يقولوا كذاب يروح ماشي وراهم زي التفهين اللي عندنا، لكل ما الإعلام يقول كلمة يروح ماشيين ورا الإعلام، بتفاهة. وفيكم سماعون لهم، السماع ده لأي حاجة يسمعها ويروح ها مصدقها، والمجرات بتقول، التلفزيون بيقول، ما الإعلام بيقول، وانت مالكش عقل بتفهم؟ طب ما انت عارف ان 90% فينهم أفاكين وكذابين ونصابين، مش ليك عقل؟ فالرجل له عقل، له عقل. انتوا بتكذبوا؟ قال اه. قالوا اه. فسألهم انتوا بقى اعلم به، ادي بقى الحتة اللي هي بتاعت ان انت صاحب ومعاشر. طب انتوا معاشرينه ومتربي معاكم وملازمينه، اه، هل جربتم عليه كذبا قبل ان يقول اني رسول؟ كذب عليكم مرة؟ ادي بقى السؤال، ادي بقى على الصحبة، ان انت ادرى بيه، انت ادرى بيه، فهل جربتم عليه كذبا؟ والله يا ابو سفيان يقول لك يعني اردت ان ادخل شيئا، اختلق له ولو حاجة، وهو ما فيش ولو حاجة، خلاص. فاستحييت من القوم ان يقولوا شيخنا كذاب. شوف كفرة، بس كان عندهم ايه؟ اه كان عندهم ايه؟ كان عندهم قيم. انت عندك ضلالية وما عندهمش قيم. اه والله بتوع الاعلام دول ضلالية ما عندهمش قيم ولا اي قيمة، ده كافر وعنده قيمة. استحى ان يقولوا شيخنا ها كذاب، ده انا موقر بينهم واطلع كذاب قدامهم، هيبقى هو الكذاب مش محمد بقى، فما قدرش يقول شيء. فقال لا. فشوف هرقل واقف مع الحته دي، ده انتوا ده بينكم ومصاحبكم وملازمينه، طب بتقولوا كذاب، طيب انتوا جربتم عليه كذبا قبل هذا؟ فقال ابو سفيان لا. فشوف بالعقل، قال ما كان ليظهر الكذب عليكم ثم يكذب على الله. واحد ما كذبش عليك ويكذب على ربنا، يقول ربنا بعتني وربنا بعتوش، ربنا ارسلني وربنا ما ارسلوش، فدي بتيجي نتيجة ايه؟ الشهادة دي نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ الصحبة والملازمة، نفس القضية. ربنا بيقول لهم وما صاحبكم، طيب اللي انتوا لزمتوه وعاشرتوه جربتم عليه في يوم ذهاب عقل؟ شفتوه مرة بيعمل حاجات مجانين مثلا؟ عايز تقول مجنون؟ ها؟ ادي السؤال وادي الكلام بقى. يبقى وما صاحبه، شوف جاب كلمة ايه؟ ها؟ صاحبكم بايه؟ ها؟ بمجنون؟ عقله ذاهب؟ لا. لا. الأمر الثاني، اشمعنى بقى صفة الجنون دي؟ قال ما هو كل الكلام عن جبريل وانه تلقى من جبريل وصفات جبريل، وده احنا شفنا الكلام ده. وهو اتهم بالجنون حينما ادعى انه يأتيه ملك يوحي اليه. قالوا له انت راجل مجنون خلاص، واللي بيجي لك ده شيطان خلاص جننك، مجنون اللي بيجي لك ده شيطان وجننك، عشان كده جه الكلام هنا كده، لان الكلام كان عن جبريل، خاصة انه لما رأى جبريل، وده كلام هنشوفه، لأول مرة في صورته حقيقية غشي عليه وجات له حالة غريبة جدا. فلما افاق وقال لهم انا رسول وجالي ملك، قالوا بس ده جن جالك وجننك وخلاص وجنن. كان لما يجيله جبريل بتاع تاريخ حالة صح، هو نفسه كان بيقول انه كان بيبقى في اليوم الشاتي جدا ويتفصد عرقا ويشعر بثقل غريب جدا خلاص، ولذلك يقول فلا يفصم عني الا وقد وعيت. جبريل كان يتلبس بيه كده، فلا يفصم عني الا وقد وعيت. فقالوا لا ده مش جبريل، وجبريل هو اللي بيتلبس بيه، لا ده عنده حالة لبس من ها الجن، اتجنن خلاص، اتجنن خلاص. فادعاءه ان جبريل او قوله ان جبريل يأتي ويوحي اليه، والحالة اللي كانت تحدث له حينما يأتيه جبريل، جعلت هؤلاء يتهمونه بالايه؟ بالجنون، وانه قد اصابه مس من الجن خلاص، واتجنن خلاص، واتجنن خلاص. ف فعشان كده جه الكلام هنا عن نفس الجنون على وجه الخصوص. فربنا يقول وما صاحبكم بايه؟ بمجنون. واللي شافه ده مش شيطان، لا ده جبريل حقيقة. ولقد رآه ايه؟ بالأفق المبين. رأى مين؟ ها؟ جبريل، مش جني ولا شيطان ولا. ولذلك قالوا ان الشياطين لا تستطيع ان تتمثل لا بالرسل ولا بالملائكة. يعني الشيطان ممكن يجي في صورة انسان، ولما تقرأ حديث آية الكرسي يجي في صورة انسان. في شياطين بتلازم صورة الكلاب، في شياطين بتلازم صورة الحيات، بيتمثل في صورة قط، يعمل اللي هو عايزه. لكن حاجتين ما يقدرش يتمثل بيهم، خلاص، الرسل. ولذلك حتى النبي في المنام قال ايه؟ من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. ما يقدرش، لأنه لو تمكن من دي سيفسد على الناس ها دينهم. يجي لهم بقى في سورة محمد ويقعدوا لهم ده انا اوحي الي ويحفظهم كلامه ويخرب الدنيا. ما ينفعش، ما ينفعش. ولا يستطيع ان يتمثل بصورة ملك، ما يقدرش، ما يقدرش. لاجل هذا قطع الله بان من رآه محمد كان جبريل. ولقد رآه بالافق المبين. ولذلك انت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرتين، مرة قبل الإسراء والمعراج في أول الوحي اللي هو التهم فيها بالجنون دي، ومرة عند الإسراء ها والمعراج رأى مرتين. ودول اللي تحدثت عنهم صورة الايه النجم. ولقد رآه نزلة ايه أخرى، فرآه مرتين على صورته الحقيقية. ولذلك عبد الله بن مسعود كما أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، اللي كان أحيانا بيجيله في صورة بشر، بشر، مش كان بيجي في صورة دحية ليه؟ دحية الكلب. وعندك حديث الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، اللي لما يقول عمر بن الخطاب جاء دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد له شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه واحد منا، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه وقال له ما الإسلام، وبعدين قال له ما الإيمان، وبعدين قال له ما الإحسان، وبعدين قال له متى الساعة، خلاص. وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام وانصرف هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. مع أني الرب دخل علينا إيه رجل، رجل، يبقى كان جاء في سورة إيه في سورة رجل، في سورة رجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته الحقيقية فمرتان، مرتين كما قلت لكم، مرة في مبدأ الوحي ومرة في الإسراء والمعراج. سورة النجم نصت على مرتين، والسورة التي معنا نصت على مرة واحدة. عشان كده بيقول ان السورة دي نزلت قبل حادثة الإسراء والمعراج وقبل سورة النجم، وسورة النجم نزلت بعد حادثة الإسراء والمعراج، لأنها تحدثت عن المرتين دي، تحدثت عن المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند مبدأ الوحي، والتي يقول فيها عبد الله بن مسعود كما قلت لكم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، 600 جناح. يقول كل جناح منها قد سد الأفق، يتساقط منها أهاويل وضر وياقوت لا يعلمه إلا الله. خلاص، يبقى النبي رأى جبريل على صورته ليه الحقيقية. كلمة أفق في اللغة يعني جهة، كل جناح قد سد الأفق، يعني كل جناح سد جهة من الجهات، قافل الدنيا خالص كده، بس لا يرى هذا إلا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل جناح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسقط منه أهاويل. الأهاويل في لغة العرب الألوان المختلفة، الألوان اللي مختلفة التي تجعل الإنسان يصاب بهاول، يبقى مستغرب، يبقى مستغرب ألوان مختلفة. واخد بالك زي مثلا طبعا المثال مع الفارق، الفارق الكبير اللي بيروح الضربين مش عارف طلقه كده تطلع، ها الشباب تشوف الالوان اللي تطلع منها دي كده، هي كده. فكل جناح عمال يسقط منه حاجات ليها الوان غريبه جدا وضر ويقود ما يعلمه الا الله، ما يعلمه الا الله، الا الله. طبعا وانت الانسان انا بقول يعني لما تقوم الساعه ونبعث سنرى عجيب، سنرى عجيب والله عجيب، اللي هو الاشياء الغيب الذي ينبغي ان نصدق به وان كنا لا نراه. وذلك من شرائط الايمان يؤمنون بالايه؟ بالغيب، بالغيب. وذلك كل مقتضيات الايمان غيب، انك تؤمن بالله حد شافه وملائكته، شفتهم؟ ادي الملائكة بقى وكتبه. طب انت شفت القرآن لكن شفت باقي الكتب اللي قبل كده حتى التوراة والانجيل الموجودين دلوقتي ايه؟ مضروبين يا عم، مضروبين يا عم، مش دول، مش دول خلاص. ورسله، شفت رسله ولا حتى سيدنا محمد انت شفته عليه الصلاة والسلام؟ واليوم الاخر ده شفته؟ كل دي اسمها ايه؟ غيبيات. ودي هي دي مقتضى الايمان، مقتضى الايمان خلاص. فشوف رأى جبريل هكذا فشككوا في هذا واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء تأكيد من الله ولقد رآه بالايه؟ بالافق المبين. بيقول ان الافق هي ناحية شروق الشمس، الافق ناحية شروق الايه؟ الشمس. يعني ظهر له من الناحية التي تشرق منها الايه؟ الشمس. زي ما قلنا بقى 600 جناح، كل جناح سد جهة وكل جناح بيسقط منه أهاويل وضد ويقود لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ولذلك يعني لما بيجوا بقى يتكلموا عن جبريل وقوته وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني قالوا ما شاء الله أن يقولوا في هذا، منه ما هو صحيح ومنه اللي ثابت بروايات يعني، ومنه ما ليس به بصحيح. ولكن كما قلت لكم يكفي كما قال ابن عباس، يكفيه قوة انه حمل قرى لوط وكانت ثلاثة على ايه؟ ها على يد، شالها كده ثلاث قرى ياخدهم بايده كده وارفعهم واهبدهم خلاص، بس يكفيه قوة هكذا هكذا. هذه ولقد رآه بالافق الايه؟ المبين. ومن هنا الذي جاءه كما قطعت الآيات جبريل، جبريل خلاص. إذا الذي سمعه رسول الله كان هو وحي الله القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، وإنما كان بلاغا عن طريق هذا الرسول الكريم وجبريل. ولذلك قال وما هو على الغيب بضنين. يعني إيه بقى وما هو على الغيب بضنين؟ وفي قراءة مشهورة وصحيحة أيضا، وما هو على الغيب بظنين، بظنين خلاص. يبقى في ظنين وفي ايه؟ ظنين خلاص. يبقى في ظنين وفي ظنين، ايه الفرق بينهما وايه التفسير على هذا وعلى ذاك خلاص. قتادة ومجاهد يقولان وما هو على الغيب بضنين، الضن البخل، والمعنى كما يقولان وما هو على الغيب بضنين أي هذا القرآن الذي كان بالنسبة لنا غيبا حينما جاء إليه ما ضن علينا به، يعني ما بخل علينا به وبلغه كما سمعه. يبقى لا يستطيع ان يزيد ولا ينقص ولا حتى ينسى، ولا حتى ينسى. ولذلك اللي بيدرس فيكم علم عقيدة ويدرس ما يجوز وما يستحيل في حق الرسل لما جم يتكلموا عن قضية النسيان، النسيان جائز في حق الرسل ولا مستحيل؟ ولا مستحيل؟ قالوا جائز ومستحيل الاثنين. ازاي؟ قالوا جائز فيما بلغه ومستحيل فيما لم يبلغ. يعني لما يجي جبريل يدي له قرآن لسه بلغوش للناس مستحيل انه ينسى، اعصمه الله من النسيان. يبقى ما يجيش جبريل يجيب له 5 آيات يجي يجيب لنا 4 وينسى، ما ينفعش ما ينفعش. بعد ان يبلغ ويحمل الناس جائز عليه قال ينسى. وده حصل، وده حصل انه وقف وصلى بالناس فقيل له يا رسول الله نسيت آية كذا، يبقى هو بيقرأ نسي ايه؟ بس كانت الناس اصلا وذلك كانوا عارفينها ولا مش عارفينها؟ بدليل قالوا له اهو نسيت. يبقى نسي قبل ما بلغ ولا بعد ما بلغ؟ يبقى قبل البلاغ محال عليه ان ينسى، وبعد ان يبلغ يجوز عليه ان ينسى. ولذلك شيء طبيعي انه بلغنا ان الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والناس حفظت على كده، مفيش مشكلة ان يجوا في يوم يروح مصلي الظهر 5 حصل قام لركعات 5 ويصلي 2 ينسى ركعتين. لكن ده امتى؟ ده امتى؟ بعدما ايه؟ بعدما بلغ. ومن هنا قالوا وما هو على الغيب بضنين، اي هذا القرآن الذي هو كان من نسبة لنا غيب، ما ضم به علينا اي ما بخل به علينا فما خبأ منه شيئا على الاطلاق. قالوا ولو خبأ شيئا، ولو خبأ شيئا لخبأ ما كان فيه عتاب الله. مش النبي تعاتب في القرآن صح ولا لا؟ طب لو عايز يخبي بس خلاص، ولا حد عارف حاجة، ولا حد عارف حاجة، عبس وتولى كان خبى. ما كان لنبي ان يكون له اسرى كان خباه، مش كده ولا ايه؟ كان خباه. اذا هو ما ظن علينا، ما بخل علينا بشيء جاءه كان بالنسبة لنا غيب الا وحدثنا ايه به كما جاءه. يبقى دي معنى وما هو على الغيب بايه؟ بضنين، يعني ما ظن بغيب لا نعلمه اللي هو القرآن، يعني ما ظن بشيء منه علينا، ما بخل بشيء منه علينا، وما خبأ منه شيئا على الإطلاق. سواء بقى في اعتاب لنا، في اعتاب له، في اعتاب للصحابة، في ذكر عيب، في كذا في كذا، ما خبأ شيئا على الإطلاق، على الإطلاق. وذلك حتى معالجة القرآن لعيوب المسلمين او الكلام عن بعض السلبيات وبعض الاخطاء خلاص، ما وراها وما خبأ القرآن الكريم ذكرها وعالجها وبين اوجه القصور فيها وكذا وكذا، مش كده ولا ايه؟ القرآن قال هذا. عشان كده دايما اقول لاخوانكم، دايما اقول لاخوانكم ان لما يجي بعض السطحيين بقى، من يجي مثلا الان وده حصل لسه قريبا، مثلا انتقد الدكتور محمد مرسي والبعض يزعل ولا اصل الوحشين والفلول بيتصيدوا هذا الكلام وما ينفع، يا عم انت عبيط ولا ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده عبط. عبط ليه؟ لاسباب كثيره جدا. اولا انا ما بنتقده لمصلحه الفلول، يعني انا مش زي الفلول بقول ما مش عارف ايه وايه، لا لا لا لا، انما انا ده انا بنتقده عشان هو ساكت على الفلول، يعني مش لمصلحته، ده انا عايز الدوم بالجزم بقول ابني فيها اهو، انا زعلان منه عشان كده، مش زعلان منه لمصلحتهم، لا ده عشان هو سايبهم. ففي فرق كبير جدا، ده اولا. ثانيا ان هو عظمة الاسلام في هذا يا اخي، ان الاسلام لا يعرف المجاملات، والا لجامل الله رسوله. ده حصل؟ ده ما حصلش، ده ما حصلش. بقول ابني فيها اهو عتبه كده، حدش بقول هيشمت في اهل الكفر بقى او يعني مش عارف ايه، بالعكس دي كانت اكبر دلاله على انه صادق في تبليغ ما يوحى الى. شوف انا بس استدل بيها دلوقتي ازاي؟ ده اللي بيفهم صح، اللي بيفهم صح. نفس الكلام اللي بقوله انتقاد بعضنا لبعض ده مش يفرح فينا اعدائنا ويقول ده اعداء صفراح واصل كده ما ينفعش. لا يا بابا، دي رسالة واضحة نرسلها اليهم، انه في ظل الاسلام عندنا المخطئ بنقول له انت مخطئ، غير عندكم. عندهم بقى ايه اللي حصل؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ما عندناش احنا كده، ما عندناش احنا كده. ده الفارق، ده الفارق، ده لنا وليس علينا، ده لنا وليس علينا، ده لنا وليس علينا. خلاص. فشوف لو خبأ رسول الله لعلى الاقل خبأ شيئا، ها، عتب فيه رب بعاتبه، مش عارف جد عم رب بعاتبه الذكي اللي يرد بقى يقول له طيب ومين اللي خبرك ان ربه عاتبه؟ يقول لك هو. يبقى والله هو صادق في البلاغ، لان هو لو مش صادق في البلاغ على الاقل كان ايه، ها، كان خبى دي ما فرحتش فيه اقول، لكن كونه بلغها اذا هو صادق في البلاغ. لا يستطيع ان يخفي شيئا على الاطلاق. وذلك المساله عايزه ناس تفكر، يعني حتى حته الجنون اللي احنا بنتكلم فيها دي، ها، دي عايزه ناس تفكر. يعني شوف ربنا قال لهم ايه، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني العملية عايزة ناس تقعد تفهم صح، تفهم صح، تفكر، ولما يفكر صح يحكم صح، يحكم صح. خلاص، ادي الكلام، ادي الكلام. فادي معنى وما هو على الغيب بايه؟ بظنين. طب قراءة بقى وما هو على الغيب بايه؟ بظنين. خلاص، بظنين. قالوا ظنين يعني كذاب. يبقى وما هو على الغيب بظنين اي ما كذب، ما كذب في قوله اني يوحى الي. واخباره عن الغيب اخبار الايه؟ الصادق، وليس الظنين، يعني ليس الايه؟ ليس الكذاب، ليس الكذاب، ليس الكذاب. يبقى وما هو على الغيب بايه؟ بظنين او بظنين، كلا القراءتين صحيحة. وما هو بقول شيطان رجيم. خلاص، هم كانوا بيقولوا تنزلت به الشياطين، صح؟ كانوا بيقولوا كده. اللي بيقولوا محمد ده كهانة، ادي بقى قضية تانية، كهانة. يعني اللي شوية يقولوا جنون وشوية يقولوا ايه، ها، كهانة. كهانة يعني ايه؟ كان عندهم الكهان، الكهان كانت الشياطين يسترقوا السمح وييجوا يقولوا لهم، يقولوا للكهان، فيسرقون الكلمة من الحق ويكذبون عليها ألف كذبة. خلاص، ده كان بيحصل. وده أي نصاب يعملها، يجيب لك حاجة حق تقوم تصدقه فيما هو باطل، فيما هو باطل. خلاص، ويجيب لك حاجة حق، الحاجة الحق دي بيبقى بداله شطان. ايه المشكلة؟ تخش مثلا على احد من النصابين دول، اول ما تخش يقول لك تعال سعيد، تمبارح قفلت عليك الباب وكلت ربع كيلو كباب. ايه ده؟ الله اكبر، مكشوف عنه الحجاب. وده حصل، ده حصل. ايه المشكلة؟ ما تبقاش عبيط، ده ما تبقاش عبيط. اللي يحكي لك حاجة مضت مش هو ده المحك، لان حكيان الماضي ده سهل جدا، الشيطان شافك امبارح والشياطين الازماء وراح قال له. خلاص، ده معناه ان مكشوف عنه الحجاب وكل ما يقوله حق يقوم تصدقه فيما مضى، تقوم تصدقه فيما هو يروح راجم لك بقى في المستقبل، فتروح مصدقه. خلاص. وذلك لو قلت لهم ايه يا بابا الفخاخف ده، قلت له تصدق ان انا دخلت على ضابط امن الدولة، قال لي انت امبارح رحت مش عارف فين، ويوم الثلاث مش عارف قلت ايه، ما تخش تبوس ايد ضابط امن الدوله تقول انت مكشوف عنك الحجاب يعني. يا مولانا ده بلغه مين؟ مخبر. اهو كان مصاب التاني ده بلغه مين؟ جن يا بابا. الشطاره بقى ها، انا مش امبارح كلت ربع كيلو كباب، قول لي بكره هاكل ايه؟ هذه الشطاره بقى. ما يقدرش، وانا بقولها لك والله ما يقدر، والله ما يقدر، والله انا بحلف بالله والله ما يقدر، خلاص والله ما يقدر. لكن هي الناس المغفلة كده، هو ياخد كلمة حق ويروح قايل لك عليها 50 كلمة كده، ما دام ثبتت عندك الكلمة الحق ايه اللي هيحصل؟ هتصدقه في كل الكذب اللي قاله. ده اللي قاله النبي، قال ان الشياطين يسترقون السمع ياخذون الكلمة، ما يقدرش ياخد اكتر الكلمة من الحق، فيكذبون عليها 100 كذبة ويصدقهم الناس، ويصدقهم الناس، خلاص. فتعبانين الكفرة دول خلاص قالوا اني ده الشياطين اللي بتسترق السمع دي هي اللي ايه ها اللي اوحت اليه بالكلام ده، وهي اللي بلغيته الكلام اللي عمال يقوله اللي هو بيقول عليه قرآن ده، اللي هو بيقول عليه قرآن ده. المسألة برضه محتاجة يا اخواننا العقل، محتاجة العقل، خلاص. ان تعالى بقى شوف ربنا قال كلمة، قال وما هو بقول شيطان، ومسكتش، قال شيطان ايه؟ رجيم. ليه؟ قال اولا الشياطين شيطان يعني جن كافر ملعون، صح؟ طب بالله عليك لو ودي معنى رجيم يعني مرجوم يعني ملعون مطرود من رحمة الله، طب بالله عليك هيجي شيطان رجيم ملعون يقول لك ولا يغتب بعضكم بعضا؟ ده اللي شيطان ده يا اخوي. هيجي الشيطان رجيم ملعون يقول لك ولا تقربوا الزنا؟ هيجي الشيطان رجيم ملعون يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم؟ ده كلام ناس بتفهم، ده في بني ادم بيفهم يقول لك ان ده كلام شياطين؟ ده كلام شياطين؟ احمد افتح القران، ده كلام شياطين؟ امال كلام الملائكه يا بيبقى؟ امال ده كلام شياطين؟ ها؟ ده كلام شياطين؟ سبحان الله. يقول لك وصينا الانسان بوالديه، ده كلام شياطين؟ خلاص؟ هيقول لك واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ده كلام شياطين؟ عشان ربنا قال كده. قال وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون. اه والله وما يستطيعون. شوف ثلاث حاجات القرآن يقولهم في الحته دي، وما تنزلت به الشياطين، لانه مش كلام شياطين، ده كلام شياطين، ادي واحد. وما يستطيعون، ده ربنا قال قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، ما يقدروش. طب ما يمكن سرقوا سمع وسمعوه. خد التالت، يبقى وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، خلاص. لان بمجرد مجيء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينهم وبين حتى الكلمة الصادقة دي مش يقدروا ياخدوها. ومن يستمع الان، الان اللي هو بعد ما وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد له شهابا رصدا. ولذلك تبقى قاعد كده تلاقي حاجه حمراء في السماء ولعت وجريت مره واحده كده، اعرف ان ده شيطان كان بيحاول يسترق السمع وربنا حرقه. وديك بتشوف، وديك بتشوف، ادي وما يستمع الان شوفها ظاهره بتشوفها الله قدامك كده، يجد له ايه؟ شهابا ايه؟ راصدة كده على طول. حرق حرق خلاص. يبقى وما هو بقول شيطان ايه؟ لا يمكن يكون القرآن كده. وفكر بلاه يفكر، والبنان فقط. يبقى وما هو بقول الشيطان الرجيم ان هو الا ذكر للعالمين. اه والله الكلام ده مش قول الشياطين، لا والله لا والله، انما القرآن ذكر اي موعظة وتحذير وبيان، وليس هذا من قول الايه الشياطين. لا في شيطان بيحذر ولا بيعز ولا بيبين، ده عايز يوديك في 60 داهية، فبعزتك لأغوينهم اجمعين. لا ادعو الى خير، يأمركم بالفحشاء والمنكر، مش هيقول لك بقى ولا تقربوا الزنا، ومش هيقول لك يغض من ابصارهم ابدا ابدا. يبقى فكر في الكلام ده، مش قول الشياطين، ده ذكر موعظة وحث على الخير وتحذير من الشر، وهذا ليس بقول الشياطين ابدا ابدا. ثم هو شرف وعلو، والشيطان لا يريد لك لا شرفا ولا علوا. اه والله لا شرفا ولا علوا. لأملأن جهنم منهم اجمعين، يعني عايز يفتحن على مصراعيه، على مصراعيه، مش عايزك شرف وعلو. يبقى ذكر للايه للعالمين. بس مين بقى اللي يستفيد منه؟ مين اللي يتعظ؟ ها مين اللي ياخد بيه؟ فأين تذهبون؟ الله يرضى عليك. إن هو إلا ذكر لله عالمين. فأين تذهبون؟ دي اللي بيسموها علماء البلاغة تنبيه إلى ضلال، تنبيه إلى ضلال، كأن الله يريد أن يقول إن لم تأخذ بالقرآن فأين تذهب؟ لأن القرآن هو الطريق المستقيم، فلو ما سلكتوش تبقى رايح فين؟ او زي ما انت شايف واحد رايح يقع في بئر، بتقول له ايه؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ دي معناها ادي فاين تذهبون، ادي اسمها تنبيه الى ضلال. يعني انت ضليت ورايح في 60 داهية، هتروح تتكسر. ادي بيسموها تنبيه الى ضلال. وهذا يعني انك اذا تركت طريق القرآن يبقى لازم نقول لك فاين تذهب، يعني عايزين نقول لك ان انت رايح فين البعيد، ها في داهية، مش كده ولا ايه؟ يبقى ان لم تسلك طريق القرآن فاين تذهب؟ انت ذاهب الى طريق الضلال، الى طريق الضلال. ولذلك اما كبل لك يافطة قد كده طريق القاهرة، يوم السواء ساب الدخلة دي وراح داخل كده، تقول له ايه؟ طلع فين؟ انت رايح فين؟ دي يعني معناها تركت الطريق المستقيم، ها اللي يوصل، وهتودينا فين؟ في داهية اهو، في داهية. ادي اسمها فاين تذهبون، اللي بيسموها تنبيه الى ايه؟ الى ضلال. يبقى مالكش غير طريق واحد، اللي هو بقى ان هو الا ذكر لايه؟ للعالمين، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ طريق القرآن الكريم. عشان كده اللي احنا بنقوله ده، اللي احنا بنقوله لحاكم مصر، واللي احنا زعلانين منه من حاكم مصر محمد مرسي، بنقول له بنقول لحكومته فأين تذهبون؟ هو طريق واحد بس، اللي هو ايه؟ طريق القرآن. اي طريق هتسلكه هتضل. عشان كده بنصرخ باعلى صوت يبقى بعتها له، فأين تذهبون؟ اوعى تصطرد للعلمانيين ولا الليبراليين ولا تمشي في سكتهم، لان دول مش عايزين دين، مش عايزين دين والله، لان ماشي في سكته. طب عايزين ايه؟ يقول لك حريه الفن والابداع، مش كده؟ يعني رأس وقبلات واحضان وقله ادب، وبقولها باللي فيها اهو، ولا خايف من شاهين ولا من محاميها ولا ولا ولا يحركوا شعره في رجلي، لا هي ولا المحامي بتاعها. قله ادب، فما تجيش تمشي في سكه دول وتقول لهم انا مش ضد الفن والابداع، ما ينفعش. هنقول لك فاين تذهبون. ما يجيش العلمانيين ويقول لك نكتب، عايزين نكتب بما لا يخالف شرع الله، يقول لك لا شيلها لي، تروح شايلها له. هقول لك فاين تذهبون. ما يجيش العلمانيين ويقول لك مش عايزين نشوف ضابط ملتحى عشان ما يستفزناش، تقوم سايبهم مرميين في الشارع. هنقول لك برضو فأين تذهبون؟ أين تذهبون دي ببعتها لمحمد مرسي وحكومته، إن يا طريق القرآن يا إما هنقول لك فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ بتسترض مين؟ يولعوا. عامل حساب لمين؟ يولعوا. يا ابني اللي بيبقى مع الله لا يضام، واللي بيبعد عن الله ربنا هيذله، لان في النهاية اقول لك فأين تذهبون؟ يا انت ماشي في طريق الله يبقى مالكش دعوة بحد. فيا ليتك تحلو والحياة مليغة، ويا ليتك ترضى والناس غضابه، ويا ليت ما بيني وبينك عامرا وبيني وبين العالمين خراب. هي كده يولعوا، مش هيرضوا عنك ان شاء الله مع انهم رضوا. هيحاربوك، اليس الله بكاف عبده؟ قال ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ فيا طريق كده طريق القرآن يا اما طريق ضلال، ونقول لك فأين تذهبون؟ يبقى ان هو الا ذكر العالمين. يبقى عايز قرآن شرفك وعزك في طريقك الواضح فيه، اي حتة تانية لا. وعشان كده ما مش اي حد يمشي مع القرآن، ده اللي يمشي مع القرآن لمين؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. اه والله اللي عايز الاستقامة هو اللي يمشي مع القرآن ويتخذوه ذكرا وشرفا ونبراسا. اللي عايز بقى غير كده هو حر، هو حر. ده اللي واجعنا دلوقتي، ده اللي مش هنجامل فيه ولا هنسكت عليه، ده اللي انتخبنا مرسي عشان، واحنا انتخبنا محمد مرسي عشان بدقن وبيصلي الفجر، بل اللي بدقن وبيصلي الفجر كتير. انتخبناه عشان الراجل قال انا هقيم شرع الله. لما نلاقيه بقى يتباطأ ومش هيقيم، او بيسترض كلاب فجرة مش عايزين شرع ولا دين، نقول له معلش اسفين بقى، اسفين بقى، اسفين بقى، كده انت غلط. واللي يزعل يطاء، كده انت غلط. واللي يزعل، وبقولها تاني اهو، اللي يزعل يطاء. ده ما مش في حساب الفلول، لا ده بالعكس، ده هيقول لك انت غلط عشان بقى هتبدأ تمشي ورا الفلول، يعني استرضيهم بقى ان طيب خاطرهم وعايزين ناخدهم على رجلنا وحجرنا. كلام ما ينفعش في الاسلام، ولا بنكلة. وبقول ابن اللي فيها ولا بنكلة خلاص. فاللي عايز يستقيم هو القرآن، لمن شاء منكم ان يستقيم. ام قال لك خد بقى، اول ما سمع ابو جهل لمن شاء منكم ان يستقيم، قال اذا الامر الينا، ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم. يبقى العملية بايه؟ مزاجنا ايه؟ الامر الينا، ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم. يقول سفيان الثوري وهو حدث بسند الى سليمان بن سعيد انه قال لما نزلت لمن شاء منكم ان يستقيم، قال ابو جهل الامر الينا، ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم، فانزل الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ختم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. خد بالك بقى، يجي وهب من منبه يقول من ادعى ان له ادنى مشيئة فقد كفر. من ادعى ان له ادنى مشيئة فقد كفر. لان لا بتقول وما تشاءون الا ان يشاء الله. الله يقول لك طيب ما قال قبل كده؟ قالت لمن شاء منكم. صح ولا ايه؟ يبقى جاعت للانسان ايه؟ طب ازاي قالت له مشيئة؟ وبعدين جت هنا نفت المشيئة وما تشاؤون، وبعدين يجي واحد من النبي يقول ان اللي بيدعي ان له ادنى مشيئة يبقى كافر. الله، هو انا ليا مشيئة ولا مليش؟ وادعاء المشيئة كفر، ده بيقول ادنى مشيئة، لو قلت ان انا ليا ادنى مشيئة كفار. الله، طب ده ربنا نفسه قال وما تشاءون، ربنا نفسه قال لمن شاء منكم، لمن ايه؟ شاء منكم. يبقى في منا اللي بايه؟ اللي بيشاء له مشيئة. الله، هو لا ليا مشيئة ولا ماليش؟ وهل ادعاء المشيئة يعد كفرا؟ دي بقى حتة في العقيدة بمليون جنيه، سوي عمرك بقى وعمري، حتة في العقيدة لازم تفهمها صح، انك لازم تسأل بقى. ما انا بقول لك هو التفسير ده مدرسة لغة، شريعة، قصص، عقيدة، هي كده. فجت معانا بقى قضية، ينفع اقول شئت كذا وفلان شاء كذا ولا ما ينفعش؟ طيب الايتين معايا في موضع واحد، ايه بتقول لمن شاء منكم، اللي بقى لما ابص لها يبقى انا ليا مشيئة. وايه بتنفي وما تشاءون الا ان يشاء الله، بيأكد وهب ان لو قلت ان ليك ادنى مشيئة تبقى كفرت. ليك مشيئة ولا ملكش؟ ينفع تقول شاء فلان ولا ما ينفعش؟ ما فكرتش فيها دي؟ ها؟ عايز تعرف الإجابة؟ عايز تعرف الإجابة؟ يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الخميس بعد القادم، بعد القادم. ليه؟ ما تسألني بس ليه؟ ما هو تسألني أنت الأول، قول لي ليه؟ ما هو الأسبوع، من الأسبوع اللي جاي ده يعني من اول يوم الاثنين كده، من اول يوم الاثنين والاخر الاسبوع اللي بعديه، يعني عد 10 ايام كده بالظبط، لا تشوفني ولا اشوفك، بس هدعي لك وتدعي لي، لان اكون في المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. خلاص ماشي، ده مش عايزني اروح السعوديه كمان ولا ايه؟ نعم، الجلسة اتحجزت الحكم ان شاء الله ليوم 18/4، 18 الشهر الجاي. 18 يا عم، سلمها لله يا عم، سلمها لله يا عم، سلمها لله يا عم، والله مسلمها لله. ولا يعني الحمد لله رب العالمين يا ابني، في قضاء رباني الحمد لله، وفي قضاء محترمين عندنا الحمد لله، تقلقش يعني، الحمد لله قضاء عندنا في قضاء محترمين. اما انت فاكر هي ولا المحامي بتاعها بيشغلوا تفكيري اصلا؟ ولا بيحركوا شعره في رجلي، ولا يشغلوا حته قد كده من تفكيري، وبل بقول لها وبقعد اقول يا الالقى الله، اللي بيقدموه قله ادب، ان شاء الله صادر فيها حكم اهو، قله ادب، اللي بيقدم باسم الفن قله ادب وتجرمه وسفال. عايز حاجه تاني؟ مش انا اوريك كمان يا عم، انا مش عايز. بس خلاص، انت فاكر يعني كل اللي ده المحامي بتاعها ده فاكر ان ايه؟ كل يوم بيجري يعمل لي مش عارف شكوى في النائب العام، شكوى في النائب، فاكر الواد الامور فاكر نفسه يعني ده لسه بدري عليه، ما اعرفش انا مين، لسه بدري عليه، لسه ابن امبارح يا راجل. سلمها لله بس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، بنزلها على النت وعلى مسؤوليتك.